نعم ما ننسخ من آية سورة البقرة وتعرضت له قريبا في تفسيري على المنبر في سورة النور تعرضت له في تفسيري لسورة النور حينما تكلمت عن الشيخ والشيخة إذا زنى فرجمهما الفتة تكلمت عليها على المنبر والكلام في علوم القرآن تكلمت عنه قديما وحديثا وفي المعهد وهنا الأخ بيقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في شأن حاطب دعه إنه شهد بدرا في دليل لمن يقول بمنهج الموازنات إخواننا أنا آسف جدا إن أقول لبعض الإخوة بيتكلموا بعض الأمور وما بيشتهمنها وهم بيشتهمنها الموازنات يعني إيه؟ يعني وقت لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بيقول له لا منافق لو النبي صلى الله عليه وسلم سكت أو أذن له الأراضي المنافق وخرج من الليلة لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا اطلع هذا الرجل من اهل بدر ولعل الله اطلع على اهل بدر فاطلع عمله ما شئتم فقد غفرت لكم مش كده ولا لا؟ ولا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد جاي يقول لك على اخ من الاخوه سؤال انا ابدع مثلا على سبيل المثال رجلا كسيد قطب يجي واحد قاعد يقول لي انا رجل كافر منافق اقول لك اتق الله لا تقل عنه كافر يبقى انا كده بقول بمنهج الموازنات الرجل ده بفهم احنا بنقول مبتدع ولكن ما بنقولش كافر واضح الكلام ولا لا؟ فاولاك عنه لانك كفرته والتكفير خطا يبقى مش هتكفر لك لو كفرت مش كده ولا لا؟ جيت كفرت ابي حامد الغزال مش هتكفر لك يبقى لو جئنا على شخص من الاشخاص وان وقع في بدعه او بدعه او كان رأسا لبدعه وانت كفرته وهو لا يستحق التكفير يسكت عليها عشان احنا ما قضية الموازنات يا اخوانا اني انا جاي الوقت بحضر من واحد واحد فقط وان انا بتحضر منه يجب عليك انك تقعد ايه تكلمني عن حسناته طب ما هذا سيضعف الرد مش كده ولا انا هدفي احذرك من خطا وعشان ما تتبعوش عليه لكن لو جيت قلت لك هذا الشخص قبل ما اتكلم رجل فاضل عالم يقوم الليل يصوم النهار يفعل كذا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر هذا الشخص نتمنى ان نكون حاملي حذاءه لا يغضب الله عز وجل وكيل ولكنه اقطع بجدوله يا عم لم نفسك وامشي لا ما انت بقى مش كده ولا ايه؟ اللي انت عارفه انت هتنقذه انت بقى انت حتى تنقذه يبقى هنا اضعفت الرد انت ولا لا؟ فهؤلاء الذين اخترعوا لنا قصه الموازنات عشان يضعفوا ايه؟ الرد على اهل البدع تيجي تقول لك يا عمي هذا الرجل عمل وله قدم صدق في هذا نقول له لا هذا الاسلوب خطير لاننا بهذا الاسلوب لو انت فرضت علينا ويفرضون على الناس انه قبل ما ينصحوا او يخطئوا انسانا وقع في خطا يقول لك يجب عليه من الذي اوجب؟ ان الذي يوجب هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا؟ الواجب ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن عشان تلزمني اني علشان اتكلم واحذر من خطئي انا بحذر من الخطا عشان في بيني وبينه طار احنا بنحذر من الخطا من اجل تصحيح المعتقد وتصحيح الدين يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينفون عنه تحريف الغليظ وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين نفس واحد وعطى خطا لابد ان الخطا ده هو قاله في السر ولا في العلن في العلن لو سكتنا حبنا حتى وان كنا محبه فلنكن ولكن حبنا لشخص لا يمنعنا من ان ايه نحذر ونوضح الامر ليه لان كما قال ابن القيم شيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا من ايه من شيخ الاسلام مش القضيه فقضيه الموازنات الاخوه فاهمينها غلط يعني انا دلوقتي جاي احذر من دوله فلان من الشيوخ وقع في كذا تقول لي لا اتكلم عن حسناتي افضل حسنات الراجل ده هقعد اتكلم فيها اسبوع والخطا اتكلم فيه دقايق تلزمني اني اتكلم في حسناتي وهينسى قضيه التحذير احنا الهدف مش اني اعمل له مسلسل الهدف اني انا عايز احذرك من الوقوع لكن ينبغي ان هذا الشخص لو وقع في خطا ننصحه انت بقى نضعفه إذا هذا الإنسان عرض عليه الصواب ورفض تنصحه وينافق وهو منصوب على الخطأ طب هذا الخطأ لو كان خاص بينه وبين نفسه لسكتنا عليه لكن

يعني لما يبدأ الإنسان يمدح فيك وانت قاعد من الممكن ان الشيطان يدخل عليك، لكن لما تقول لا تؤاخذني بما يقولون مش كده، واغفرني ما لا يعلمون، انت أدرى بنفسك واعلم بنفسك، انت عارف انت عملت ايه وعارف ذنوبك، وعارف ان لو واحد فينا اتكشف امام الناس هيتفضح. نسأل الله الستر، نسأل الله ان يسترنا في الدنيا والاخره كلنا، والله لو كشف الغطاء لما استطاع واحد منا ان يبتسم في وجه الارض. كلنا ذنوب، كلنا معاصي، وكلنا اخطاء. فالانسان بسم الله ما شاء الله ويقبل الانسان يمدح في اللي قدام منه وكانه يعني خلاص الرجل واقف على باب الجنه. لا يا اخوانا، ما تفتنوش بعضكم البعض، ما تفتنش اخاك. اللي بيحلف باب الطلاق ده احنا معانا حد يحلف بطلاق هنا ينفع؟ ما نجاوبش عليه. في اخ يحلف بطلاق وعليا ينفع الكلام ده؟ هل القذافي يعتبر اسير ام ياخذ حد الحرابه في التعامل معه؟ حبيبي الله اكبر. وطبعا الرجل لما قبضوا عليه هل قتل في اثناء مقاومه ولا قبض عليه حي وقتلوه؟ ان كان قد قبض على الرجل حيا وقتلوه فهذه طبعا جريمه مش كده ولا لا؟ حتى الامم المتحده، الامم المتحده حفظها الله هتحقق الموضوع، هتحقق الموضوع. طبعا منظمات حقوق الانسان تدافع عن القذاف، واخدين بالكم ولا لا؟ دمروا البلد ويدافعوا عن القذاف، عن حريه حقوق الانسان. طب والناس اللي اتحدت وكان بيضرب عندكم بالقنابل من فوق مش كده؟ بيضرب ناس مدنيين ولا لا؟ مش كده؟ طيب اما ياخذ حد الحرارة في التعامل معه لا حول ولا قوة الا بالله. الاخ بيتكلم وكان عمر بن الخطاب حاكم البلد والخليفه الاعظم ويرفع الى الامر والمجلس الوطني هيتحاكم والقذافي هيتحاكم وابنائه وهنطبق حد الحد. انتوا اخوانا عايشين في وهم كبير ليه؟ انتوا عايشين في وهم كبير ليه؟ مش تبصوا حواليكم؟ حد الحرارة، حد الحرارة، يعني سبحان الله. ماذا تعني كلمة طاغوت؟ ووصف أحد بأنه طاغوت يعني كفره على الإطلاق أم أنه يوجد التفاوت لدلالة الكلمة؟ والله يا أخي ارجع إلى تفسير الكلمة في كتاب الطبري، تفسير الطبري، وفي تفسير ابن كثير، وشوف أئمة التفسير قالوا على كلمة الطاغوت. ارجع لها، اتعب كده شوية، اتعب وانظر لكلمة الطاغوت وشوف أهل العلم قالوا عليها. عصمة أمري يعني يعصمني من الزلل ومن الوقوع في الخطأ. ما المقصود بقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم؟ هذا بالنسبة للمرأة في العدة، المرأة التي في عدتها، ويجب على الرجل أن عليه السكنة وعليه النفقة، فيسكنها على قدر إيه؟ إمكانياته، مش كده ولا لا؟ يعني هو ساكن في فيلا ما يسكنهاش مثلا في عشة أو في أوضة في منطقة عشوائية، مش كده ولا لا؟ أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهم. فيبقى لابد المسألة، لأن الإنسان أما بيكون علاقته بزوجته كويسة يبقى عايز يخرج لها الأرض إيه؟ ورق، مش كده؟ ولما يختلف معاها وأحضرت الأنفس في الشر، ربنا اللي بيقول مش انا، واخبرت الانفس الشر. طول ما العلاقه حلوه منهم ومن بعضيهم بسم الله ما شاء الله عصفورين عايشين مع بعض، عصفورين كناريا. ساعه ما يتفقوا مع بعض بقت هي بالنسبه له قنبرين وهو بالنسبه لها يعني هذه المساله. نسال الله السلامه. الدين عصمه، الاخ اللي بيسال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. لما يكون عندك دين تتقي الله عز وجل، وزي كان بعض السلف الصالح يقول زوج ابنتك لايه؟ لرجل تقي. ليه؟ ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. هي دي. ولذلك القضيه مش عند الحب، في الحب ما العصام الفسقه في الحب بيعملوا يعني حاجات كثيره قوي حلوه يستخدم على، لكن المشكله عند الايه؟ عند البغض واحضرت الانفس الشح. هنا بقى الزوجه تنسى كل الخير لزوجها، والزوج ينسى كل الخير، مش لزوجته بس، لا والاهلها واهلها ينسوا كل شيء وتبدأ المسألة يتعامل معك كأنه شاروم او نتنياهو مشكلة كبيرة وهو يتعامل معك كأنه اول برايس ولا كندريز رايس ولا حاجة. لا عايزين يا اخوانا جين يحكمنا وعايز تعرف الجين بيحكمك امتى عندما يكون في مشاكل في المشاكل بينك وبين شريكك بينه وبين زوجتك بينه وبين كذا بنحدث خلافات يقعد بقى حينئذ تقوى الانسان ودين الانسان عنده دين حقيقي ولا كانت المساله مظاهرات معلش احنا بنتكلم بقى بلغه العصر. ما رايكم بارك الله فيكم في الشيخ عبد الله السيسي واشرح كتاب في العقيده منين السيسي منين مين هو ايش دعوه يشرح ايه ما تبع مين ايه في مشكلة أصبح بعض الناس بتشرح العقيدة بالكتاب والسنة بفهم المدرسة السلفية في اسكندرية فهم من السلف مش بفهم السلف بفهم السلفية في اسكندرية واخد بالك ولا لا واخد بالك فأخاف من الاسم الاسم مش عارف لا أعرف الرجل ولكني على تحقق شوفوا الأول اسكندراني هوا بحري شوفوا يعني اعرفوا الأول إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينك وليس سمع مقولة لواحد مرجعية كبيرة من مرجعيات الأحزاب بيقول إن المرأة يدخلها البرلمان مع إن المرأة لا يجوز لها أن تحكم هو اللي بيقول ليه؟ لأن مجلس الشعب ولاية شرعية بقت ولاية شرعية مش تغوطية خلي بالك حطوا تحت حروف كده مجلس الشعب ولاية شرعية مش تغوطية كانت تغوطية قبل 25 يناير دلوقتي العيش الشرعي حلمك موافق ما الادبيات الاخوانيه سيطرت على الجميع فكويس ولا شرعي ابو بعدين يا عم الشيخ قال ان المراه لا يجوز لها ان تدخل مجلس الشعب انها ولا شرعيه لا تجوز الا للرجال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما ها ولوا امرهم الله غير اول غير كده كلام جميل انها ولا شرعيه لانه قاعد يقصد القول ويقول انها في ايديها تقدر تعمل وتشيل وتحط اللي هي مش اللي مش النايبه يعني النايبه في البرلمان انها تقدر تشيل وتحط وتعمل فكل دي ولايه شرعيه جميل غير كده كويس قوي ولكن حتى لا نترك المجال للمخربين والمخربات في الاسس دايما عشان يهزوا الناس في القضاء على الماده الثانيه المادة الثانية من الدستور ليه؟ خلي بالكم أصبح الوقت كل هدفنا إن إحنا نمسك المادة الإيه؟ التطوير المادة الثانية كانت أغنت عن حسن مبارك إيه؟ طب ما هو كان كافر بالمادة الثانية مش كده ولا لا؟ يعني أنتوا هدفكم الآن الحرص على الإمساك بالمادة الثانية راح تطير طب ما لو سيبني في المادة الثانية برضه الحاكم اللي جاي هيحكم في دور المادة الثانية يبقى اللي كفرته حسني هتكفره اللي بعد حسني مش كده ولا لا؟ لو سيبني في المادة الثانية ما علينا أن حتى لا نترك الأمر للمخربين والمخربات يعبثوا من المادة الثانية ولذلك نظرا لمصلحة الوطن والمصلحة العامة يجوز أن نغير ثوابتنا سلم لي على السلفية يعني عارف الرجل والله لو كان قال مجلس الشعب مش ولاية شرعية كانت عارفة لو قال الحديث ضعيف وهو ليس من أهل الحديث هنقول له ماشي لكن تصور لما يقول الحديث صحيح ويقول ان المسألة تجوز شرعا ثم يجعلها من الثوابت ثم يقول تجوز تكهين الثوابت من اجل ايه المصلحة العامة طب هو ده اللي عمله العلمانيون وده اللي عمله الليبراليون وده اللي عمله كل حكام المسلمين نحروا الشريعة من اجل المصلحة العامة مش كده ولا لا ده الامر ده بعد كده بتبقى السياحه من اجل المصلحه العامه الظروف هتبقى من اجل المصلحه العامه ما يتواجد بعد كده هتبقى الخمور على ابواب المساجد مع السياجات والمساويك والروائح ففي اخ بيبيع خمره من اجل المصلحه العامه وفي من اجل المصلحه الخاصه دي مساويك وروائح مش عارف ايه اللي بيحصل يا اخوانا بالله عليكم لو قال هذا بعض الاسماء الكبيره جدا المرجعيات للاحزاب الاسماء اللي تسمى ثلاثيه هل هذا يجوز في دين الله طب اقول كده بقى صراحه ووراه اعداد رهيبه بتقول سمعنا واطعنا. هل ينطبق عليه قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله؟ الامر خطير. الامر هذا الكلام يا اخوانا لما يقال الثوابت ستغير. من يقنع هذا الكلام؟ والله ما قاله الازهريون اللي بيتكلم عليهم، ما قالوش الازهريون هذا الكلام، ربنا يسلم. ذكر ان الايمان يتفاضل حيث ينقسم الى اركان وواجبات. هل بالمثال ده كل اللي بنقوله امثله؟ ده احنا كلامنا كله امثله يا اخوانا. انا عايز الاخوه تصحصح في الدرس شويه وفي الاجابه على الاسئله برضه صحصح صحصح. هل يصح تقسيم الديار الى في العالم الى ثلاثه، دار كفر ودار اسلام ودار مختلطه؟ يا حبيبي عايز اقول لك على حاجه مهمه، انت بقى قريه الحاكميه خلاص، انت قريه الحاكميه وانت قريه دار الاسلام ودار الكفر. العمليه كلها بقت ايه؟ الدار اللي بيقولوا ايه؟ خالد بتاع احمدي كله خلاص خلاص بقى. احنا خلاص مش هنبقى بعد كده في الكلام في الحاكميه، صدقوني مش هنلاقي حد بعد كده الا بعض الشباب اللي جالي واحد يناقشني من كام يوم، قلت له طب انت شفت اللي بيقول؟ قال لي يا حق انا هنكفره. ما هنكفره، مين قالك ان احنا مش هنكفره؟ قلت كويس هناكل عيش برضه الفتره اللي جايه. انا كنت فاكر هفك الدكان، ما كله اشتغل بالسياسه وكله كان في مجلس الشعب. كان في كتب بتاخد مدرسه اسكندريه كتاب في الثمانينات قالت اله مع الله مجلس الشعب مجلس طاغوتي اله مع الله. دلوقتي بقى ولايه شرعيه، خلاص الدنيا بتتغير مش كده ولا ايه؟ فقلنا نقفل، فلقينا الحمد لله رب العالمين جاي اخر يوم الاربع اللي فات. الحمد لله رب العالمين حسسني ان احنا في عقد عمل جديد هنشتغل يعني، بس برضه هناكل عيش. شاشات الفضائيات ربنا يعينك. من فضلك جاوبني عن هذا السؤال. حاضر. انا شاب متزوج وعندي اولاد، مش انا ودائما وابدا اخذ حذر زوجتي من عدم الخروج من المنزل الا باذن خصوصا وانا خارج البيت، ولكن حدث الخروج بيد ابيها وجاء الى البيت واخذها، فلما علمت بهذا الامر غضبت غضبا شديدا. صرت انا اخذ يا اخي يا اخي اتق الله في زوجتك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في زوجتك، وحاول زي ما حدث هذا الامر. انا اريد السؤال بقى كده سريعا يعني، حاول انك انت تروح وترجع زوجتك لبيتها ان شاء الله، وما تحاولش ان الشيطان يكبر الامور بينكم، ما تحاولش ان الشيطان يكبر الامور بينكم ان شاء الله. نريد ان نعرف كتابا دقيق المعاني سهل الالفاظ والكلمات في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا. والله ممكن تقرا كتاب يعني ارشح لك بعض الكتب كده سريعا، الفصول في سيره الرسول للامام ابن كثير، بس ده لغه ابن كثير عاليه شويه. لو قرات بقى نور اليقين في سيره سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري دك رحمه الله فهتلاقيه كتاب كويس. لو قرات الرحيق المختوم كتاب كويس برضه. يعني كتب طيبه اللي انا ذكرتها ليك في مساله. هل زواج شعبه من شعب الايمان يستلزم منه احلال شعبه من شعب الفسق او الكفر محلها؟ يعني انت دلوقتي اي انسان ازال شعبه من الشعب الواجبه ولا المستحبه؟ لو مستحبه زي زوال الاذى من الطريق دي لا يحل محلها شعب الكفر او فسق او نفاق. لكن لو الانسان مثلا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هيحل محلها السكوت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا لا؟ وهو صفه من صفات الايه؟ الكافرين والفاسقين والمنافقين وهكذا. يبقى الواجبات لو ترك واجبا يحل محله على طول الشعبه الايه؟ العكس على طول الضد. هل الذين قال الله فيهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم هل فقدوا اصل الايمان واتوا باعمال الجوارح فقط؟ لا، لم يفقدوا اصل الايمان، بل الصواب انهم عندهم اصل الايمان، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قيل فيه انه مؤمن، اعف فلانا انه مؤمن، قال او مؤمن. فهذا خرج من الإيمان. هؤلاء في صورة الحضرات خرجوا من الإيمان. اعمل دائرة واسكت فيها الإسلام، وحط دائرة في النص واسكت فيها الإيمان. فإن خرج من الإيمان يبقى دخل الإسلام، لكن لو خرج من الإسلام اللي هو حاصل للإيمان يبقى دخل في الكفر والعياذ بالله. واخدين بالكم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط. لا خليها دي بقى، ما تتعجلش إن شاء الله.